بارك الله فيكم، ونسأل الله تعالى أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وتلاميذه وللمسلمين أجمعين. سائل يقول بارك الله فيكم، هل يجوز للمرء أن يحلف على المعاريض إذا كان ذلك لمقصد شرعي؟ ذكر العلماء أن الحلف على نية المحلوف له أو المقسم له، فإذا حلف على شيء فينبغي أن يكون على نية من يقسم له إذا كان هذا في حال السعة، فالأولى أن لا يقسم على هذا. أما إذا كان في ضرورة وحاجة يعني يبيح ذلك ولا يقبل منه يعني من يسأل عن شيء لا يحسن أن يخبره به أن يحلف، فإذا حلف على قصده فلا بأس. يقول أيضا، هل يدخل في عدم جواز استخدام المعاريض استعمالها عند القاضي وفي الشهادة؟ لا، لا تستخدم عند القاضي، لأن المقام عند القاضي هو مقام صدق، ولا يجوز له أن يخادع القاضي ولا الحاكم ولا كذلك من له فضل مثل الوالدين، الابن يستخدم المعاريض مع والديه، بل يجب عليه أن يكون صادقا إلا إذا كان هناك مبرر شرعي، يعني مثل أن يكون الحاكم أو القاضي يعني فيهما ظلم وبغي فعند ذلك هذا لا بأس. أما إذا كان في مقام الخصومة والإدلاء بالشهادة فإنه يصدق ولا يجوز له أن يحتال. سائل يقول، هل صحيح أن فرس أبي طلحة كان بطيئا لكن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على ظهره فأصبح سريعا وأصبحت لا فأصبحت تسرع وأصبحت لا تسبق؟ الله أعلم، إذا كان الذي ذكر هذا عنده زيادة علم ووقف على شيء فليفيدنا، أما أنا ما وقفت على شيء. نعم. سائل يقول، هل يجوز أن يقال هدأت نفسه واستراح في حق الكافر مع أنه منتقل إلى ما هو أشد؟ مثل ما ذكرنا، هدوء النفس يعني له صور كثيرة، لأن المقصود بهدوء النفس هو هدوءها من ألم المرض، فإذا كان المقصود أنه هدأت نفسه من ألم المرض نعم، وأما إذا كان المقصود بهدوء النفس أنه يعني يكون في نعيم فهذا لا يقال في الكافر، وحتى المسلم لا يقال لكل من مات هدأت نفسه بمعنى أنه في نعيم وأنه لا يعذب وأنه لا يحصل له عذاب في القبر، هذا لا يقطع به، لكن المقصود هدوء النفس من الألم، فكل من مات هدأت نفسه. نعم. سائل يقول بارك الله فيكم، هل هناك فرق بين التعريض والكناية، وهل التعريض يدخل أيضا في المجاز؟ هو لعله نوع منها، يعني أن يكنى بشيء عن شيء هو من نوع من أنواع المعاريض، وأما المجاز فإن أهل العلم يمنعون من إطلاق المجاز، لأن أهل المجاز الذين يرون استخدام المجاز يقولون ما يصح أن يوصف بالصدق والكذب، فتقول زيد أسد، يصح أن تقول زيد ليس بأسد، ويصح أن تقول زيد أسد باعتبار الشجاعة، وتقول زيد ليس بأسد باعتبار الحقيقة، فإذا كان المجاز بهذا فلا يصح أن يقال في كلام الله أن فيه مجاز وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه مجاز، ثم يأتي بعد ذلك من يعرف المجاز بأنه ما يصح أن يوصف بالصدق والكذب، فهذا لا يليق بكلام الله عز وجل، ولهذا العلماء ردوا على هؤلاء الذين يدعون المجاز في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وللشيخ محمد الأمين رسالة، محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، رسالة في منع المجاز فيما نزل للتعبد والإعجاز، كيف يكون الكلام الذي نزل للتعبد والإعجاز يخاطب الناس فيه بالمجازات، وهذا مثل أن يقال الآن لو أن ملكا من الملوك يعني أصدر نظاما، والمعروف من النظام أنه يكون بأوضع عبارة حتى يفهم الناس منه، فلا يمكن لملك أن يصدر نظاما ثم بعد ذلك إذا عمل الناس به يقول لا أنا ما أردت ما تعنون، أنما أردت المجاز ما أردت الحقيقة، هذا ما يقوله عاقل ولا يفعله عاقل، بل كل من أصدر أو وجه أو كذلك الابن عندما يوجه ابنه لا يقول له إنما أردت المجاز، فإذا كان هذا الكلام الذي أراد الله به هدايتنا وإخراجنا من الظلمات إلى النور وهو كتاب بينه وفصله وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ببيان، لا يمكن أن يكون مجازا، وأنه محتمل لأوجه لا يعرفها الناس إلا بتكلف، بل إنه بين واضح ولا مجاز فيه على المعنى الذي أرادوه. وأما كون فيه أساليب عربية مستخدمة في كلام العرب وجاءت في كلام الله عز وجل فهذا لا ينكر. سائل يقول حفظكم الله: أبي وأمي يريدان تزويجي وأنا لا أرضى بذلك لأني أريد أن أطلب العلم، فهل أكون آثما؟ طاعة الوالدين واجبة، ولكن أيضا إذا كان طلبك للعلم يعني زواجك يعيقك عن طلب العلم فهذا يحتاج إلى أن تفاضل بين الأمرين أو أن تقنع الوالدين. وأما إذا كان لا يتعارض الزواج مع طلب العلم، وهذا الذي يظهر أنه ليس لك أن يعني لا تطيع الوالدين بحجة طلب العلم، لأن الزواج لا يقطعك عن طلب العلم، الزواج لا يقطع عن طلب العلم. وكثير من العلماء تزوجوا وهم صغار وخلفوا علما وعملا وما قطعهم الزواج، لكن بعض الناس فيه ضعف، فإذا تزوج فلان وانقطع عن العلم يظن أن السبب في الزواج، لا، السبب ليس في الزواج، الوظيفة ما قطعت العلماء، علماؤنا الكبار كانوا على وظائف يعني يداومون ساعات الليل والنهار ويشتغلون في الإدارات وينصحون للناس ويقضون بين الناس ويفتون، وخلفوا علما وكان لهم أزواج وأولاد وكانت لهم أعمال ما قطعتهم عن العلم والعمل. لكن بعض الناس إذا رأى فلان انقطع عن العلم بعد زواجه ظن أن هذا السبب الزواج، أو انقطع عن العلم بعد الوظيفة ظن أنه بسبب الوظيفة، هذا لا يعني، إنما هذا مرجعه إلى الناس، فقد يكون الزواج عونا لطالب العلم على طلب العلم إذا كانت له عزيمة، إذا كانت له عزيمة. فالزوجة ليست هي إلا عون لزوجها على طاعة الله في طلب العلم وفي العمل. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: لكل بلد عرف في الملبس، فإذا تركنا لبس القميص مثلا وهو ملبس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يعتبر ذلك مخالفة للسنة؟ ما ضابط اللباس الشرعي وما معنى لباس الشهرة؟ لا، عدم لباس الناس اليوم لباس النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه مخالفة للسنة، وهذه مسألة مهمة وقد سبق التنبيه عليها، أن لباس النبي صلى الله عليه وسلم الذي يلبسه لا يلبسه تدينا، بمعنى أنه لو لبس قميص سنه للأمة أن يلبس القميص، أو لبس الرداء سن للأمة أن يلبس الرداء، لا، وإنما يلبس اللباس بحكم عادته وبحكم عادة أهل بلده، ويأكل ويشرب مما يأكل الناس ويشربون منه. ولهذا لم يقيد النبي صلى الله عليه وسلم الناس بلباس ولا أكل ولا شرب، وإلا شق على الناس، الآن كل هذه الألبسة لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يفرق بين ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بحكم عادته وطبيعته وبين ما يفعله بحكم الدين. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الضابط في هذا قال أن يفعل يعني المسلم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على نحو ما فعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما لبس القميص هل لبسه تدينا؟ لم يلبسه تدينا. فإذا جاء من يلبس القميص تدينا لم يفعل على نحو ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم فعل كما فعل لكن على غير ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في قصده وفي فعله. كذلك إذا النبي صلى الله عليه وسلم أحب نوعا من الطعام كان يحب الذراع، فلو جاء إنسان الآن قال حب الذراع سنة وأنا أتقرب إلى الله بأكل الذراع نقول أخطأت، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الذراع تدينا وإنما كان يأكلها بطبعه. فلو جاء إنسان الآن يحب نوعا آخر من الطعام بل نقول له السنة أن تأكل ما تحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل ما يحب، ولا تتكلف شيئا تكرهه تقصد متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه كان يأكل ما يحب إذا لم يكن فيه محرما، وكان يحب أن يعالج الإنسان بما يحب، فإذا تكلف الإنسان شيئا قد يخالف السنة وهو لا يدري. فإذا اللباس الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم هو وصف اللباس، وهو أن لا يكون هناك فيه إسبال للرجال، وهذا متعلق بالكيفية أن لا يكون فيه إسبال للرجال، وكذلك مادته أن لا يكون لباس الرجال من الحرير ولا الذهب. وأما أن يلبس القمص أو يلبس الرداء أو الآن الملابس الموجودة فإنه ليس لإنسان أن يتقيد بلباس معين يظن أنه من السنة. لكن جاء أيضا التنبيه إلى أنه لا ينبغي للرجل ولا للمرأة أن يلبس لباس الشهرة. فإذا كنت في بلد وليس فيهم ذلك اللباس فلا تلبس هذا اللباس، مثل إذا تذهب، لو تذهب مثلا إلى بلد من البلدان الذين لا يلبسون الثياب، وعامة الناس مثلا يلبسون اللباس المعروف عند المسلمين في باكستان أو الهند أو في أفريقيا، فلا تأتي تلبس الثوب في مجتمع لا يعرفه فتكون شاذا بحيث يقال صاحب الثوب، يعني دليل الشهرة أنه يقال صاحب كذا. فهذا الذي نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن تلبس لباس الناس إن لم يكن فيه محذور شرعي. بارك الله فيكم. سائل يقول: يا شيخ، أنا قلبي ضعيف، لأني عندما يغلط أي شخص في حقي لا أستطيع الرد عليه، لأن قلبي لا يطاوعني على الشجاعة، وكثير من الناس يحسبون أني جبان، وهذا الكلام يضايقني جدا، فماذا أفعل حتى أكون شجاعا ولا أخاف إلا من الله عز وجل؟ أنت جبلك الله على الخير وعلى الحياء، إذا كان الناس يقابلونك بشدة وتجد في نفسك أنك لا تجابههم بالقسوة والشدة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فأنت لا تتكلف، الناس الآن يغضبون ويملكون أنفسهم حتى لا يتكلموا، وأنت جبلك الله على الرفق وعلى اللين، هذه نعمة من الله كونك أنت لا تجابه الناس. وأما كون الناس يظنون هذا ضعفا، دعهم يظنون فيك ما شاءوا، لكن أنت يعني بأي منزلة عند الله إذا كنت تعفو وتصفح وقلبك طيب والله عز وجل كساك حياء، يعني لا يخرج منك شيء إلا ما تحب، هذا خير من الله، وهذا مما جبل يجبل عليه بعض الناس، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لأشجع عبد القيس قال: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناء. قال: أهما شيء يعني مني أو كذا، أو شيء طبعني الله عليه؟ قال: بل جبلك الله عليه. فالرجل قد يجبل على صفة من صفات الخير، فهذا دليل خير ودليل توفيق من الله، ولعل هذا إن شاء الله من أثر الاستقامة إن كنت كذلك، وهذا الظن بك إن شاء الله. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.